الحمد لله ذي العزة والجلال الكبير المتعال، له الأسماء الحسنى وصفات الكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي كل مؤمن ومؤمنة، ومن يرده الله بسوء فلا مرد له، وما له من دونه من وال. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أصدق من عمل وقال، يعجبه الفأل ويكره القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل ومن سار على طريقهم واتبع نهجهم إلى يوم المآل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه ولزوم طاعته في المنشط والمكره والغضب والرضا والخلوة والجلوة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها الناس، كأن شيئا لم يكن إذا انقضى، وما مضى مما مضى فقد مضى. أيام تمر مر السحاب، عشية تمضي وتأتي بكرة، والزمن يجري بسرعة عجيبة، وحياة الإنسان كحبل ممدود لا يدرى متى ينقطع، والكيس الفطن من لا يلتفت إلى الماضي استعظاما لما فيه فيقنط، أو حزنا عليه فيكسل، ولا يتلحف إلى المستقبل يريد أن يعرفه قبل أوانه، فلذة الماضي وشدته منسية، وأما الغد فالجميع منا فيه على خطر الغيب، فما هو إلا اليوم والساعة التي نحن فيها، وما لنا فيما مضى إلا الاعتبار والادكار، وأن من يعش يكبر ومن يكبر يموت، والمنايا لا تبالي ما أتت، وأن كل اجتماع فإلى افتراق، وأن الدهر ذو فتح وذو إغلاق. قد انصرم شهر رمضان وانمحق، واختل نظامه بعد أن كان قد اتسق. لقد كان بين أيدينا وملء أسماعنا وأبصارنا حتى انقضى موسم التقوى، وهدأ تغريد بلابل الروح فيه، وتلاشت ذكرياته وكأنها أوراق الخريف عصفت بها الريح على أمر قد قدر. عباد الله، لئن انتهى شهر رمضان المبارك بما فيه من بحار الفضائل وخمائل الشمائل، فإن مضان الطاعة ومواضع العبادة لا تنقطع ولا تنتهي. ومن كان يعبد الله في رمضان فإن الله حي لا يموت، وهو رب الشهور كلها. ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وانصرم. ولذا كان من المؤسف لكل تقي نقي أن يرى مظاهر الكسل والفتور والتراجع عن الطاعة والتزامها والشعور بها ظاهرة لكل ذي بصيرة بعد انسلاخ الشهر المبارك، وكأن الدين كله محصور في رمضان فحسب. نعم، لشهر رمضان المبارك ميزة جلة على بقية الشهور، وله خصوص في العبادة لا يوجد في غيره من الشهور، غير أن بقية الشهور والأيام فيها من أصول الطاعة المشروعة في رمضان كما هي الحال في رمضان. فالصدقة وقيام الليل والصوم وتلاوة القرآن قد حظ عليها الخالق الكريم في غير رمضان أيضا. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جوادا طيلة حياته، غير أن جوده يزداد في رمضان. ولئن كان في شهر رمضان ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن في بقية السنة أعمالا تماثل هذا العمل أو تفوقه. فقد روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وروى الشيخان أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعة لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذان الحديثان وغيرهما فيهما ما يدل على أن بعض الأعمال لها من الأجر ما لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وقد صح عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية الحديث. وبعد يا رعاكم الله، فإنه إذا كان فعل السيئات قبيحا في نظر الإسلام فما أشنعه وأقبحه بعد فعل الحسنة. فلئن كانت الحسنات يذهبن السيئات فإن السيئات تعكر الأعمال الصالحة وتزاحمها. ولقد استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور، وقد قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولذا عباد الله، فإن من وقع في التقصير بعد التمام أو تمكنت منه الذنوب بعد الإقلاع عنها لهو ممن باعد نفسه عن الفوز بالطاعة. ولو غش نفسه بعبادات موسمية ذات خداج إلا أنها لا تبرح مكانها، هذا إن لم يكن حينها مسلوبا لذة المناجاة وحلاوة التعبد، خلافا لرجال مؤمنين ونساء مؤمنات من عباد رب الشهور كلها، بواطنهم كظواهرهم، شوالهم كرمضانهم، إذ لا منتهى للعبادة والتقرب إلى الله عندهم إلا بالموت، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لقد سمعت الآن أيها المسلم وعرفت، ولقد أحسن من انتهى إلى ما سمع وعرف. ولقد ذقت شيئا من طعم العبادة في رمضان، فلا تعكرن هذا الطعم بما يشينه، وعليك بالدوام وإن قل. فليست العبرة بالكم وإنما هي بالكيف، فقد قال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فإن المداومة على القليل تحرس بإذن الله من الفترة بعد الشرة. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. رواه البخاري ومسلم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم اعلموا رحمكم الله أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد شرع لكم صيام 6 من شوال، وجعل ذلك من متابعة الإحسان بالإحسان. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. رواه مسلم. ووجه كون صيام 6 بعد رمضان كصيام الدهر هو أن الله جل وعلا جعل الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يضاعف بعشرة شهور، وصيام 6 ب60 يوما، وهو حاصل ضرب 60 في 10، فصار المجموع 12 شهرا، عدة السنة الكاملة. والأفضل في هذه 6 أن تكون بعد العيد مباشرة متتالية، ولا بأس بالتفريق أو التأخير إلى آخر الشهر، وصيامها سنة وليس واجبا، ومن كان مواظبا عليها في كل عام فمرض أو سافر في العام الآخر فلم يصمها